الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن حامد آل نابل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الشيخ حفظه الله: الحرام هو في اللغة مأخوذ من الحرمة، وهي ما لا ينتهك، وفي الاصطلاح ما توعد بالعقاب على فعله، وقيل ما يذم فاعله شرعا، فهو ضد الواجب. والفعل الواحد بالنوع كالسجود مثلا يجوز أن يكون واجبا وحراما، فالسجود لله تعالى واجب، والسجود للصنم حرام. والفعل الواحد بالعين أي بالشخص لا يمكن أن يكون واجبا وحراما من جهة واحدة، كما لو قيل صل هذه الظهر لا تصل هذه الظهر. وأما إذا كان من جهتين كالصلاة في الدار المغصوبة، فلا يستحيل كونه واجبا من جهة وحراما يعني من جهة أخرى، وقيل يستحيل. وقد اختلف في صحة الصلاة في الدار المغصوبة بناء على هذا الخلاف، فمن قال لا يستحيل قضى بصحة الصلاة، لأن هذا الفعل الواحد له وجهان متغايران، هو مطلوب من أحدهما ممنوع من الآخر. أما من قال يستحيل فإنه قضى بعدم صحة الصلاة لتناقض كون الفعل الواحد حراما واجبا. والذين صححوا الصلاة في الدار المغصوبة قسموا النهي ثلاثة أقسام: الأول ما يرجع إلى ذات المنهي عنه فلا يصح، كالوضوء باللبن والصلاة بلا وضوء. الثاني ما لا يرجع إلى ذات المنهي عنه ولا صفته فيصح، كالصلاة في الثوب الحرير والدار المغصوبة. الثالث ما يرجع إلى صفة المنهي عنه كالصلاة في الأوقات المكروهة ففيه خلاف. قال الحنفية: هو فاسد غير باطل. وقال الحنابلة: هو باطل، وهو مذهب الشافعي. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله. الحرام لغة هو الممنوع، وقال المؤلف: الحرام لغة ما لا ينتهك. والمشهور هو الأول، يعني الممنوع، الحرام هو الممنوع. ومنه قوله تعالى: وحرمنا عليه المراضع من قبل، يعني منعناه المراضع. ومن هذا المعنى أطلق على النساء الحريم، لأنه يمنع من وصول الأذى إليهن. ومنه حريم البئر، وهو ويجعل حول البئر من السور حتى لا يسكب فيه الماء فيجر الأوساخ إلى قعر البئر. الحرام لغة هو الممنوع، حرم الشيء إذا منع. وأما في الاصطلاح، أي في الاصطلاح الأصولي، الحرام قال المؤلف: ما توعد بالعقاب على فعله. وقيل: ما ذم فاعله شرعا. وكلا هذين التعريفين تعريف بالحكم، وقد تقدم أن التعريف بالحكم معيب عند أهل النظر، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فلا بد من معرفة حقيقة الشيء ثم بعد معرفة حقيقته يحكم عليه. والأحسن أن يعرف الشيء بحقيقته فيقال الحرام ما نهى عنه الشارع على وجه الإلزام بالترك، فخرج بالقيد الأول الواجب والمندوب والمباح، وخرج بالقيد الثاني المكروه. والحرام يقتضي الفساد، يعني إذا حرم الشيء في العبادة أو المعاملة فإنه يقتضي فسادها، لأنه نهي والنهي يقتضي الفساد. لكن قد لا يقتضي الفساد فيما إذا كان النهي عائدا إلى وصف المنهي عنه أو لأمر خارج عن ذلك، أما إذا كان النهي عائدا إلى ذات المنهي عنه وكان الحرام محرم لذاته أو كان التحريم عائد إلى صفته المنهي عنه أو شرطه فإنه يقتضي الفساد في ذلك. وأما إذا كان التحريم ليس عائدا إلى الذات ولا إلى الشرط أو الوصف فإنه لا يقتضي الفساد. ثم قال الشيخ فهو ضد الواجب، قال وهو ضد الواجب، الحرام ضد الواجب وبضدها تتبين الأشياء، لأن الواجب مأمور بفعله على وجه الإلزام والحرام مأمور بتركه على وجه الإلزام، فهو عكسه تماما. والفعل الواحد بالنوع، الفعل الواحد بالنوع لا يوصف، الفعل الواجب بالنوع الواحد الفعل الواحد بالنوع يمكن أن ينقسم إلى واجب وحرام. كيف ذلك؟ السجود واحد بالنوع، يعني فعل السجود واحد بالنوع، لكن من السجود ما هو واجب ومن السجود ما هو حرام. مثال السجود الواجب السجود لله، ومثال السجود المحرم السجود لغير الله. نعم. والفعل الواحد بالعين، أما الواحد بالعين فإنه لا يتصور أن يكون واجبا وحراما من جهة واحدة، بل هذا مستحيل. فلو قال صلي لا تصلي وقع التناقض، صلي هذه الصلاة أو صلي هذه الصلاة التي هي المغرب لا تصليها، هذا لا يمكن أن يوصف بالوجوب والحرمة في آن واحد، فإما أن تستقل جهة الوجوب وإما أن تستقل جهة الحرمة، فإما أن يصير فعل هذه الصلاة واجب وإما يصير حرام، ولا يمكن أن يكون واجبا حراما في آن واحد. نعم. وأما إذا كان من جهتين كالصلاة في الدار المغصوبة فلا يستحيل كونه واجبا من جهة. أما إذا كان له جهتان، ويعني العلماء بالجهتين يعني جهة هو مأمور بها، من جهة مأمور به ومن جهة منهي عنه، فالصلاة في الدار المغصوبة من جهة أنها صلاة فهي مأمور بها، وإن الله عز وجل يحب من عباده أن يأتوا الصلاة ولذلك أمر بها في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن جهة منهي عنها لأن الصلاة في الأرض المقصوبة منهي عنها، فهي من جهة كونها صلاة هي مأمور بها، ومن جهة أنها غصب منهي عنها. فالآن الصلاة مأمور بها والغصب منهي عنها، فاجتمع في هذا الفعل جهتان، جهة أمر وجهة نهي. فقال صلي لكن لا تغصب ملك غيرك. واتفق العلماء من أهل الأصول على أن الجهة إذا كانت مفكة فالعبادة صحيحة، وإذا لم تكن مفكة يعني الجهة فالعبادة باطلة. هذا اتفقوا عليه، اتفقوا على صحة العبادة إذا انفكت جهة الأمر عن جهة النهي، واختلفوا فيما إذا لم تكن، اتفقوا على أن الجهة إذا كانت منفكة فالعبادة صحيحة، وإذا لم تكن منفكة اتفقوا أيضا أن العبادة باطلة. لكن عند التطبيق يختلف، فيأتي بعض العلماء فيقول الصلاة في الدار المقصوبة باطلة بناء على أن الجهة عنده غير مفكة، والذي يقول إنها صحيحة يقول الجهة مفكة. والآن نطبق على هذا المثال الذي ذكره المعلم. الذين يقولون إن الصلاة في الدار المقصوبة باطلة يقولون إن جهة الأمر لم تنفك عن جهة النهي، فنفس صلاته التي هي مأمور بها هي عين غصبه لهذا المكان الذي هو ملك لغيره، فنفس حركات الصلاة في هذا المكان مباشرة للغصب، فهي صلاة من جهة الفعل، وكذلك غصب لأن نفس الفراغ الذي ركع فيه والذي سجد فيه والذي مد يديه فيه أو رجليه هو ممارسة للغصب وعدوان وظلم، فأصبح جهة الأمر لم تنفك عن جهة، فصارت هذه العبادة مأمور بها منهي عنها في آل واحد. فهو إذا ركع فقد شغل فراغا لغيره فكان غصبا، وشغله هذا بالركوع عبادة لأنه من جملة الصلاة، ونفس هذا الركوع غصب فلم تنفك الجهة فبطلت الصلاة. والذين قالوا بانفكاك الجهة قالوا الجهة، الذين قالوا بالصحة قالوا الجهة منفكة. كيف ذلك؟ قالوا كونه يصلي هذه عبادة لله، وكونه غصب هذا منهي عنه، والغصب لا تعلق له بالصلاة، فالغصب حرام في الصلاة وفي غيرها، إلا أن الغصب لما كان معصية كان فعله في العبادة أشد تحريما، لكن لا ملازمة بين الصلاة وبين الغصب، فالغصب في الصلاة حرام وفي غيرها حرام، وهذا هو الذي يدل على انفكاك الجهة، فهو من جهة أنه يصلي هو يعبد الله، ومن جهة أنه أخذ مكانا وحيزا لغيره فمارس فيه الصلاة من هذه الجهة هو عاصي، فله أجر صلاته وعليه إثم غصبه. هكذا يقول. إذن الفرق بين القولين في التطبيق، لكن من حيث القاعدة هم متفقون، لأن جميع الأصوليين يقولون إذا كانت جهة الأمر منفكة عن جهة النهي فالعبادة صحيحة، وإذا لم تكن منفكة فالعبادة باطلة. اتفقوا ولا لا؟ اتفقوا. لكن في التطبيق يتنازعون فيقولون الجهة منفكة والآخرون يقولون غير. والذي ارتضاه الشنقيطي رحمه الله في مذكرة الأصول أن القول بالصحة أقرب، لأن مصححي الصلاة في الدار المخصوبة احتجوا بأن هذا الفعل الذي هو الغصب لا اختصاص له بالصلاة، وهذا صحيح، فالغصب حرام في الصلاة وفي غيرها، كونه في الصلاة أشد لأنه تلبث بالمعصية في حال تلبثه بالطاعة من هذه الجهة، وآكد في الصلاة، النهي في الصلاة آكد، لكن في غيرها حرام فانفكت الجهة. وكذلك لبس الحرير في الصلاة، الحرير محرم على الرجل في الصلاة وفي غيرها، لكن في الصلاة أشد فانفكت الجهة. فالقول بانفكاك الجهة الذي يترتب عليه صحة العبادة أولى وأقرب. هذا هو قول الجمهور. الذين صححوا الصلاة في الدار المغصوبة قسموا النهي ثلاثة أقسام. الأول ما يرجع إلى ذات المنهي عنه فلا يصح، كالوضوء باللبن والصلاة بلا وضوء. الثاني ما لا يرجع إلى ذات المنهي عنه ولا صفته فيصح، كالصلاة في الثوب الحرير والدار المغصوبة. الثالث ما يرجع إلى صفة المنهي عنه كالصلاة في الأوقات المكروهة ففيه خلاف. قال الحنفية هو فاسد غير باطل، وقال الحنابلة هو باطل، وهو مذهب الشافعي. الحنابلة عندهم النهي إذا عاد إلى ذات المنهي عنه اقتضى فساد العباد، مع أن كونها عبادة مأمور بها، وكونه نهي عنها لذاتها باعتبار هذا الوقت أو باعتبار هذا المكان أيضا هذه جهة النهي. وجهة النهي إذا اتحدت الذات يقولون هذه الصورة لم فكاك فيها لاتحاد الذات. فمثلا من صام يوم العيد فنفس صيامه إعراض عن الله وعن وفادة الله سبحانه وتعالى، لأن الصائمين يفدون إليه، فصيامه هو عينه إعراضه عن وفادة الرحمة، فيكون باطلا لأن النهي عادة إلى ذات المنهي عنه. وهنا يتفق جميع العلماء على أن النهي إذا عاد إلى ذات المنهي عنه اقتضى الفساد. وإذا عاد إلى شرط العبادة لم يعد إلى ذاتها بل عاد إلى شرطها، كأن يلبس الحرير ويغطي به العورة، فالعورة سترها من شروط الصلاة. فهنا إذا ستر إذا ستر العورة بإيش؟ بثوب حرير، فهنا النهي عاد إلى شرط العبادة فيقتضي الفساد. عاد النهي إلى شرط العبادة اقتضى الفساد، كأن يستر عورته بثوب حرير أو بثوب مغصوب، أو أن يتوضأ باللبن، لأن الوضوء باللبن عائد إلى شرط العبادة لأنه طهارة. وهذه الأمثلة أحسن من مثال المؤلف فيما يتعلق بالشرط. وأما إذا عاد النهي إلى أمر خارج عن الذات والشرط كقول النبي صلى الله عليه وسلم لينتهين أقوام عن رفعهم أبصارهم إلى السماء أو لتخطفن. فهذا منهي عنه النظر إلى السماء في الصلاة منهي عنه، لكن لا يرجع إلى ذات الصلاة ولا إلى شرطها، بل إلى أمر خارج عن الذات والشرط، فهذا لا يقتضي الفساد. ومثله الصلاة بعمامة الحرير، يعني ستر الرأس ليس من شروط. قال الشيخ ابن عثيمين في نظمه في القواعد، قال كل نهي عاد للذوات أو شرطه فمفسدا سيأتي، وإن يعد لخارج كالعمة فلن يضير ففمن العلة. وكل نهي عاد للذوات أو شرطه فمفسدا سيأتي، وإن يعد لخارج كالعمة فلن يضير ففهمن العلة، أي ففهمن العلة في البطلان وعدم البطلان، وهي الرجوع كون الحرام راجع إلى ذاته المحرم أو إلى شرطه. وأما إذا عاد إلى أمر خارج عن الذات والشرط فهو لا يقتضي البطلان. وهذا التفصيل أحسن. لا، شرط العبادة ما في انفكاك، لاختصاص الشرط بالصلاة، بخلاف الحرير مطلقا، من لبس حريرا أحسن نفصل، لبس عمامة من حرير هذا خارج عن ذات العبادة وشرطها. فالذي لبس الحرير ونهي عن لبس الحرير لا تعلق له بذات الصلاة، لأنه لم يقصر في شيء من أركانها واجبات، ولم يكون النهي عائدا إلى شرط الصلاة. يعني دائما أنا هو مشيت أنا على طريقة والمؤلف أرجعنا إلى طريقة أخرى، لكن هي من باب التفصيل، وهي بلما عليك في الفكاك وعدمه، في الذات لم فكاك، وفي الشرط لم فكاك، وفي غير الذات والشرط الانفكاك. فيكون القاعدة سليمة أنه في الانفكاك تبطل العبادة، وفي عدم الانفكاك، في عدم الانفكاك تبطل العبادة، وفي الانفكاك تصح، وفي عدم الانفكاك تبطل. لكن إذا قلت إذا انفكت الجهة بطلت، أما صح العبادة، وإذا لم تنفك بطلت. وإذا تركت على هذا أحسن أن تفصلها على مسألة الذات والشرط وإيش والأمر الخارج عن الذات والشرط، هنا تنكشف مسألة الانفكاك. كل نهي راجع إلى الذات هذا يدل على عدم الانفكاك، وكل نهي عاد إلى شرط العبادة أو شرط المعاملة هذا يقتضي الفساد، لأنه لم فكاك، لأن شرط الشيء لا ينفك عنه، كما أن أبعاده لا تنفك عنه. يمكن نشيل أركان الصلاة ونخرجها من ذات العبادة، هذه من ذات العبادة، من مكونات العبادة، لا تصح الصلاة إلا بها، والعبادة أركانها لا تنفصل عنها إلا إذا انفصلت حقيقتها الشرعية. يبقى الشروط، لزوم الشروط للأحكام كلزوم الأركان لها، والفرق بينهما أن الركن جوا العبادة والشرط خارجها، والركن جزء ذاتي والشرط خارج، دليله كما في المنتهى. فشرط العبادة واجب فيها لا ينفك عنها، وحقيقتها لا تعلم إلا بوجود أبعاضها التي هي أركانها، والشروط لازمة لزوم الأركان إلا أنها خارج العبادة، فيتلبس بها المكلف قبل أن يأتي إلى العبادة، والأركان يتلبس بها بعد الدخول في حقيقة العبادة. فالضابط ده في الانفكاك جميل جدا جدا، أنه إذا انفكت الجهة صحت العبادة وصحت المعاملة، وإذا لم تنفك الجهة بطلت العبادة والمعاملة. ما هو ضابط البطلان؟ تعلق النهي بالذات وتعلق النهي بالشرع. لو قال ما يمكن الأمر الموضوع قلنا النهي وين؟ إنه أنا ما ألمس ثوب الحريم. هذا ما يتعلق بذات الصلاة. يعني كأنه أصلا الشروط لازمة للذات، يعني لا توجد حقائق أو أدوات شرعية إلا بوجود شروط، فإذا انتفى الشرط انتفت العبادة. فإذا تعلق النهي بالشرط أفسد العبادة، واضح؟ وإذا تعلق بذاته أيضا أفسد. يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلاة مفتاحها الطهور، إحرامها التكبير. الشيخ ابن عثيمين من الفوائد الجلاء قال جعل الشرط قرينا للركن، تكبيرة الإحرام والسلام، تحريمها التكبير، مفتاح الصلاة الطهور. هذا إيش؟ مثال للشروط. قال مفتاحها الطهور، تحريمها التكبير، تحريمها التسليم. قرن بين الشرط إيش والركن، فكلاهما لا ينفك عن العبادة. فإذا توجه النهي إلى الذات أو إلى الشرط يقتضى فساد العبادة، وهنا عدم الانفكاك لأنه في تلازم بين الأركان والشروط بالنسبة للعبادة. الأمور الأخرى تحسينية تكميلية، يقول لك الخشوع وكذا، فإذا ورد نهي في الخشوع أو تعلق بيش باللباس وكمال اللباس وكذا، هذه الأمور خارجية كالعمامة بالنسبة للحج. يعني لو ما لبس العمامة الصلاة صحيحة، لكن إذا مست العورة فإذا كان الشرط فعل على وجه خير مشروع فيكون بمنزلة عدم وجود الشرط. يعني دول مش عريان وصلى عريان، يعني صلى عريان صلاة باطلة، طيب بثوب منهي عنه كالعدم، الممنوع شرعا كالمعدوم حسا ومعنى، كلام واضح. الشيخ مثلا عندما يخش معاه الصلاة إلى المغارب تكون بقية موفقة الصلاة إلى القبور، القبور والمغارب أيوة دي غير موفقة. أيوة أنت زاد تعرف الانفكاك، تقول هل التوجه إلى القبور في غير الصلاة جائز؟ كلنا يقول جائز، واحد يقف قدام قبر وقف كده سات يدعو له أو ينظر فيه أو يتأمل القبور يتذكر بها مباح، لكن إذا صلى يحرم خلاص. هنا على دخل النهي في ذات إيش الصلاة، بخلاف الغصب اللي قالك بخلاف إيش الغصب حرام جوا حرام برا حرام. هنا اللي يجيك عشان كده أديتك لها بالطريقة دي وبالطريقة دي عشان تعلم. يلا شكرا الله يحفظكم. في الشيخ العثيمين يقول ما توجه النهي إلى ذات العبادة أو شرطها المختص القيدة شرطها المختص. لا ما يكون شرط عام زي النية مثلا، النية شرط إيش في كل عبادة مختص بذات العبادة. ها الشرط يكون مختص بذات العبادة، بذات العبادة يعني يختص بها، يعني شرط لها عشان ما تشيل شرط الزكاة زي حوالى الحول تبشروه في الصلاة، أو يعني الشروط الأجنبية عن هذه العبادة وإن كانت ملتصقا بإيش بهذه العبادة، شرطها المختص الذي إذا وجد وجد حقيقتها الشرعية، وإذا انتفى انتفت حقيقتها الشرعية، وإن وجدت حقيقتها الوجودية، لأن الوجود عندنا وجودين، وجود في الخارج وجود في الداخل. وجود في الخارج اللي هي صلاة بدون وضوء بأي حياة هي صلاة، يقول قال لك صليت انت شايف صليت تقول صليت، هذا الوجود المطلق. الحقيقة الشرعية هي أخص من الحقيقة إيش الوجودية اللي هي الصلاة بشروطها، عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال صلي فإنك لم تصلي. الشيخ ابن عثيمين قال ده فرق بين الحقيقة الشرعية والحقيقة الوجودية لأنه صلى، ولذلك اجتمع الصحابة حتى يفهموا كيف يقول له صلي فإنك لم تصلي وهو الرجل صلى، فظنوا أنه من أوجد العبادة فإن ذلك كافي في إثبات حقيقتها الشرعية، لا ممكن توجد وهي ليست موجودة شرعا. الحقيقة الشرعية أخص من الحقيقة الوجودية. نعم مطلق الفعل حقيقة وجودية، فعل العبادة على الوجه المشروع بالحقيقة الشرعية. قال في الثالث ما يرجع إلى صفة المنهي عن كالصلاة في الأوقات المكروهة ففيه خلاف. قال الحنفية هو فاسد غير باطل، وقال الحنابلة هو باطل وهو مذهب الشافعي. نعم، بالنسبة للوصف هو عام من الشرط، عام من الشرط، ولذلك قالوا التقسيم عاد إلى ذات المنهي عنه يعود إلى شرط العبادة، إلى أمر خارج عنها مما يكون من الأوصاف الأخرى التي لا اختصاص لها بالشروط ولا تعلق لها بالذات. قال هل الأمر بالشيء نهي عن ضده؟ لا خلاف في أن الأمر بالشيء ليس بنهي عن ضده من حيث الصيغة، فلفظ قم غير لفظ لا تقعد، وقد اختلفوا في إفادة الأمر بالشيء النهي عن الضد من حيث المعنى، فقالت المعتزلة الأمر بالشيء لا يفيد النهي عن الضد لا بطريق المطابقة ولا التضمن ولا الالتزام، بدليل أن الآمر بالشيء قد يكون ذاهلا عن ضده فلا يكون ناهيا عنه، ولو فرض عدم الذهول فلا يكون طالبا ترك الضد إلا من باب الضرورة، وأنه لا يتم الواجب إلا به. وقال قوم الأمر بالشيء نهي عن ضده من حيث المعنى، لأنه يستحيل فعل الشيء بدون ترك ضده، وأجابوا عن دليل المعتزلة بأنه لا يلزم من الذهول عن الضد أن لا يكون نهيا عنه، لأن الأمر عندنا يفارق الإرادة. وتظهر فائدة الخلاف فيما لو قال لزوجته إن خالفت نهي فأنت طالق، ثم قال لها قومي فلم تقم، فعلى مذهب المعتزلة لا تطلق لأنها لم تخالف النهي وإنما خالفت الأمر. نعرف أولا الضد حتى يستقيم الأمر. يقولون الضد، الضدان لا يجتمعان ولا يرتفعان، ضدان لا يجتمعان ولا يرتفعان. ناخذ مثال السكون والحركة، هل يمكن أن يكون الجسم ساكنا متحركا في عين واحد؟ إذا لا يجتمع. قال شيخ الإسلام ولا يرتفع عنه، فلا يخلو الجسم من السكون والحركة، هذا مستحيل، إما متحرك إما إيش، فهما لا يجتمعان وكذلك لا يرتفعان. ها؟ يعني ما لا يزولان، يعني انت برهن على المثال، يعني السكون والحركه ما يجتمع، يعني ما ممكن تقول هذا الشيء متحرك وساكن في ان واحد لا يجتمع، واضح؟ طيب لا يرتفعان يعني لا يخلو الجسم عن السكون والحركه مطلقا، يعني لو واحد قال لك انا رايت شيء له ساكن له متحرك يمكن هذا؟ يمكن يكون ساكن ومتحرك، لان الضدان، ايوه الضدان لا يجتمعان ولا يرتفعان، والنقيضان لا يجتمعان لكن يرتفعان. والخلافان برضو من المنطقة، الخلافان. طيب يلا النقيضان مثلوا. ها؟ السواد والبياض، هذول النقيضان، سواد وبياض، لا يجتمعان، ما يكون أسود وأبيض في عين واحد، لكنهما يرتفعان فيكون أحمر. طيب الخلافان كالجلوس والاضطجاع لا يجتمعان، الخلافان كالنوم والحركة، هذا مثال الشيخ سيد رحمه، كالنوم والحرم يجتمعان ويرتفعان واحد قلت واحد نايم يمكن يتحرك ولا ما يتحرك يجتمعان لكن وكذلك يرتفعان. يقول لك فلان صاحي وساكن بيكتب وبلش يكتب زهد لأنه لون الحرف. المهم هو جالس وغير متحرك صاحي ونحن قلنا النوم والحركة يجتمعان ممكن قلنا متحرك لكنهما يرتفعان يجتمعان ويرتفع. إذن النقيضان لا يجتمعان لكنهما يرتفعان والخلافان يجتمعان ويرتفعان والضدان لا يجتمعان ولا يرتفعان. الخلافان شيء لا يجتمعان يجتمعان ويرتفعان يجتمعان يعني كالكتابة والجلوس كالجلوس والكتابة كالجلوس والنوم الأشياء ليه توجد في الطبيعة مع بعض عادي إذا تجتمع يسموها خلافان. ولذلك علماء الوصول بيمارسوها من خلال عباراتهم في الفقه وفي كده وتنزيل القواعد يقول لك هذا بخلاف القضية هذا خلاف أي حاجة فيها خلاف ده خلافان. لما يجي للضدين يقول لك لا يجتمع إما أن يكون كذا وكذا. طيب الآن الأمر بالشيء نهي عن ضده هل الأمر بالشيء نهي عن ضده؟ وقع بين علماء الوصول اختلاف في هذه المسألة. قال شيخ الإسلام وهذه المسألة طويلة الذيل قليلة النيل يعني ما تشغل بها بالك لكن هو يقول لك قليلة النيل لكن يفصل فيها وينقد فيها بطرق عجيبة لكن يريد أن يقول يعني الخطب فيها يسير هل الأمر بالشيء نهي عن ضده؟ اتفق العلماء على أن الأمر ليس نهيا عن ضده من حيث الصيغة هذا محل اتفاق. فقوله مثلا قول الشخص للآخر قم هذا ليس هو عين النهي عن ضده من حيث الصيغة لأنه إذا قال قم يعني لا تقعد من حيث الصيغة كلمة لا تقعد لا تساوي قم لا تقعد فالكلمتان مختلفتان فيصح أن نقول الأمر ليس نهيا عن ضده من حيث اللفظ من حيث الصيغة هذه صيغة مقرونة بلا النهي وهذه صيغة أمر والحروف تختلف والصيغة تختلف. إذن الأمر بالشيء إذا قصد به اللفظ ليس هو عين النهي من حيث إيش اللفظ هذا محل وفاق بين العلماء والعقلاء. شيخنا السيد يقول هذا اتفاق بين العقلاء والعلماء أنه ليس الأمر بالشيء نهي عن ضده من حيث الصيغة واللفظ يبقى من حيث المعنى فاختلفوا فيها على مذاهب. فالمعتزلة قالوا الأمر بالشيء ليس نهيا عن ضده من حيث المعنى وأطلقوا ومذهبهم فاسد هم يقولون لا يتضمنه ولا يستلزمه لا يدل عليه بالمطابقة ولا بالتضمن ولا بالالتزام. ايش المقصود بالمطابقة؟ ايش معنى المقصود بالتضمن؟ ايش مقصود بالالتزام؟ المطابقة دلالة اللفظ على تمام المعنى هذا أخصر ما قيل في تعريف دلالة المطابقة. ما هي دلالة المطابقة؟ دلالة اللفظ على جميع المعنى هذه مطابقة. التضمن دلالة اللفظ على جزء المعنى الت... التلازم أو الاستلزام دلالة التلازم هي دلالة اللفظ على خارج المعنى. فقولنا مثلا الإنسان حيوان ناطق هذه مطابقة، لأن كلمة إنسان تساويها في المعنى حيوان ناطق، فدلالة كلمة إنسان على كلمة حيوان ناطق هذه دلالة إيش؟ مطابقة. فإذا قلنا الإنسان حيوان، الإنسان حيوان، هنا دلالة اللفظ على جزء المعنى وليس كل المعنى، هذا يسمى تضمن. يعني كلمة إنسان تتضمن حيوان بالإضافة إلى كلمة ناطق، فهذه دلالة اللفظ على جزء المعنى هذا تضمن. وكل كلمة ركبت، كل كلمة كان معناها مركبا فدلالة اللفظ الذي معناه ذلك اللفظ المركب ما دل على جزئه يسمى تضمن ولا يسمى مطابقة إلا إذا كان دالا على كل معنى. دلالة اللفظ على معنى هو خارج هذا التركيب يسمى التزام. كان يقول الإنسان حيوان هذا تضمن، حيوان ناطق مطابقة، التزام قال الإنسان حي، الإنسان حي هذا تفسير باللازم، تفسير باللازم لأنه يلزم على كونه حيوان ناطق أنه إيش؟ حي. أو قال الإنسان ضاحك هذه تفسير اللفظ بلازمه لأنه كونه حيوان وناطق أنه ضاحك بالقوة. الشيخ المعي قال ما نقول ضاحك، أنا نقول ضاحك غلط، أنا ممكن في واحد ما يضحك زاد، تقول إنسان حيوان ضاحك يقول لك أنا ما حصل ضحك، يبقى طلع من الإنسانية ما بقى إنسان في شيء آخر، لا تقول ضاحك لكن بالقوة، يعني هو ممكن إيش يضحك لكنه ليس الآن ضاحك وليس من صفاته اللازمة الضحك لكن من صفاته العارضة. الصفة العارضة دي يسموها شنو؟ اللزوم، تفسير اللازم اللازم. طيب الحافظ الحجر في فتح الباري لما نقل عن بعض الطوائف أنهم قالوا الإيمان الأمن قال هذا تفسير باللازم لأن من آمن أمن على نفسه وماله، فده تفسير باللازم. لكن التفسير المطابق الإيمان هو الإقرار، الإيمان هو التصديق، هذا تفسير به بالمطابق. تفسير باللازم يلزم على هذا المعنى لكن ليس هو المعنى، يلزم عليه. وكان شيخنا الشيخ سيد رحمه الله يقول قرن هذه الدلالات بأسماء الله وصفاته تكسبك صحة الاعتقاد مع فهم المعنى بكامله، لم يبقى في الأسماء والصفات. فنقول مثلا الله سبحانه وتعالى من أسمائه السميع، من أسمائه السميع، دلالة اسم السميع على إثبات صفة السمع مطابقة، ودلالة اسم السميع على الذات تضمن، على إثبات صفة السمع تضمن. السميع له جهتان، اسم لله فدلالته على ذات الله تضمن، أو دلالته على إثبات صفة السمع تضمن، وعلى مجموع الأمرين مطابقة. يعني إذا قلنا السميع اسم لله سبحانه وتعالى وصفة لله، مجموع الذات والصفة مطابقة، فهو من جهة دلالته على الذات من جهة دلالته على ذات الله سبحانه وتعالى علم، ومن جهة دلالته على إثبات صفة السمع يعتبر صفة. فاسم السميع إطلاقه على الذات تضمن، وإطلاقه على تضمنه لصفة هذا يسمى دلالة التضمن. يعني السميع فيه إثبات السمع، هذا تضمن فيه أنه عالم على الذات. عشان كده ابن القيم قال أسماء الله أعلام وأوصاف، أعلام باعتبار دلالته على الذات، وأوصاف باعتبار ما تضمنته من الصفات. هذا مطابق، مجموعة الأمرين مطابق، واحد منها تضمن. دلالة اسم السميع على الحي وأن الله من أسمائه الحي هذا الالتزام، لأنه لا يمكن أن يكون سميعا وهو بلا حياة. طيب، إذن المعتزلة قالوا الأمر بالشيء ليس نهيا عن ضده لا مطابقة ولا تضمنا ولا التزاما، وهذا مذهب ظاهر البطلان، لأنه يلزم منه الجمع بين الضدين. يعني ممكن هو يقوم وممكن ما يكون قاعد، مع أنه لا يمكن أن يكون قائما وليس إيش يكون قائما وقاعدا في هالنواع. فالتلبس بالقيام لا بد يلزم منه إيش ترك له القعود، والأمر بالقعود يلزم منه ترك القيام، فالضدان لا يجتمعان، فلا بد إذا تلبس بهذا يفارق هذا، وإذا تلبس بهذا يفارق هذا. فالأمر بالشيء وإن كان ليس عينا نهي عن ضده من حيث اللفظ، لكن من حيث المعنى إما أن نقول يتضمنه أو يستلزمه، وجمهور أهل السنة على أنه يستلزمه، لأنه يلزم من القيام ترك له القعود، ويلزم من القعود ترك القيام، ويلزم من السكون إذا أمرك بالسكون ترك الحركة، لأنه لا يمكن أن تكون ساكنا وأنت متحرك. إذن الصحيح أنه ليس هو عينه، يعني ليس هو مطابق ولا يتضمنه، لكن يستلزمه، وهذا قول جمهور أهل السنة. وبهذا التقرير ننتهي، رجاء المواصلة في هذه المسألة في مجلس آخر.